بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، نحمدك بما حمدت به نفسك وبما حمدك به الأنبياء والمرسلين ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك يا ربي أن تصلي على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعدد من حمدك وبقدر من حمدك وبقدرك وفضلك على سائر خلقك يا رب العالمين حتى تحب وترضى. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ادخلنا في كل الأمور مدخل صدق، واخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجل. اللهم اطوي عنا أنفسنا حتى نصل إليك وصول السلامة مع الكرامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اطوي عنا سفرنا إليك يا رب العالمين، فأنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. اللهم بك نصول وبك نجول وبك نسير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، جنة المعارف وجنة الزخارف وجنة الأفعال وجنة الصفات وجنة الذات. اللهم لا تحرمنا يا ربي من جنانك، وألحقنا بحبيبك المصطفى، حققنا بحقائقه، واسلك بنا مسالكه، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه، وتولى يا رب قبض أرواحنا بيدك يا أرحم الراحمين، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، واجعله صاحبنا وحبيبنا، واخلط حبه بقلوبنا وبدمائنا ولحمنا وأبداننا وأبشارنا حتى يصير أحب إلينا من أنفسنا ومن الهواء ومن الماء ومن كل شيء يا رب العالمين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الحكم العطائية للإمام الفاضل العالم الرباني المصري الشيخ الأستاذ أحمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول: حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، وحظها في الطاعة باطن خفي، ومداواة ما خفي صعب علاجه. يعني الإنسان يعرف المعاصي، والنفس لها حظ من المعاصي بالشهوات، فده أمر واضح، كل إنسان عارف المعاصي ويمنع نفسه من شهواتها، هذا أمر واضح كل الناس اتفقوا عليه، كل الناس يعلمون أن الكذب حرام، وأن كسب المال الحرام يجب أن الإنسان يبتعد عنه، وأنه يحرص على الحلال وعلى الكسب الحلال، وكل الناس يعرفون أن الزنا حرام وأن شرب الخمر حرام، فلا بد أن يبتعد عنه حتى ولو كانت نفسه تشتهيه. فهذا أمر واضح جلي، ما يحتاجش إلى كثير علم، بل لا يحتاج حتى إلى مشاورة عالم، ولا حتى ذهاب إلى مدرسة، ولا حتى أنه يفك الخط. يعني حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يعلمه، كما أن الكاتب يعلمه، كما أن المتبحر في العلم يعلمه، كما أن الإنسان سطحي العلم يعلمه. وعلى شكل حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، فيبقى يسهل تجنبه. وحظها في الطاعة باطن خفي. أحيانا بقى المشكلة كلها هي أن تكون الطاعة تصير شهوة للنفس وحظ للنفس فيه، حتى يحمد الإنسان بطاعته لله. هنا يكون مداواة هذا الأمر صعب، واكتشافه صعب، لأنه كالسوس ينخر في العمل فيكون العمل في الظاهر قوي وفي باطنه فيه سوس. إن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليه. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، كذلك إذا رأيت الطاعة طاعة الإنسان قد تعجبك، ولكن لا تعلم أن بها من الرياء ما جعلها في ظاهرها كبيرة وفي بطنها ولا شيء، حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا. وكيف يكون للنفس حظ في الطاعة؟ لأن الطاعة أيضا مجلبة للمدح عند الناس. الناس يحبوا الإنسان الطائع، يحبوا الإنسان الصالح، بل قد يؤد عنه مصالحه تقربا إلى الله، بل إذا ذهب إلى السوق ليشتري شيء يرخص له البضاعة، بل إذا خرج ويحمل شيء يجد الناس تسارع أن تحمل عنه ما يحمله، فيجد في نفسه شهوة الظهور، شهوة حب أن يحمد. بل أحيانا ليس عنده هذه الشهوة، ولكن يتأذى إذا سار في الأسواق والناس لم تبجله التبجيل الكافي. هذا في حد ذاته دليل أنه عنده شهوة في طاعته، فيقول مررت عليهم ولم يقفوا لي، مررت عليهم وألقيت عليهم السلام وردوا علي رد كما يرد على سائر الناس، وكأنه يريد أن يكون ليس من سائر الناس بل هو من أهل الخصوص. هذا في حد ذاته أمر يخفى على كثير من العباد فيؤدي إلى حبوط أعمالهم. ولذا يقول في البردة وراعها، يعني راعي نفسك، وهي في الأعمال سائمة، أي في الأعمال الصالحة تسوم، يعني ترعى. راعي نفسك وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمى، يعني إن هي استحلت الأعمال الصالحة يبقى اختار العمل الصالح اللي صعب على النفس، ما تختارش العمل الصالح اللي هو سهل عن النفس بقى، وإلا يكون العمل الصالح ده لشهوة النفس لأنه سهل عليه. أعطيك مثال: حافظ القرآن الذي أهمله ينساه، يسهل عليه أن يقرأ كل يوم جزئين من القرآن وثلاث أجزاء قراءة، ولكن يصعب عليه أن يراجع جزء قرآن حفظه، يصعب عليه جدا، لكن يسهل عليه أن يقعد يطلب قرآن كده تك تك تك تك تك تك تك ويقفله خلاص. لما أقول له طب راجع اللي كنت حافظه يجدها أصعب، يبقى مراجعة ما يحفظه هي دي العبادة اللي هتوصله إلى ربه لأنها صعبة على النفس. وتلاوة القرآن العادية دي يبقى دي عبادة لها شهوة نفسه. ليه؟ لأنه بيظن أنه هو قرأ كتير بمجهود قليل وده يرضي ربنا، وهو يقدر يرضي نفسه لأنه لا يختار العبادة اللي هي صعبة على نفسه، ده بيرضي نفسه مش بيرضي ربه. لأن اللي يرضي ربه أنك أنت ما تنساش القرآن، أنك أنت إذا أتيت آية تحفظها، لأن عرضت ذنوب الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد ذنبا أشد عند الله من رجل أوتي آية من كتاب الله فنسيه. وده أمر ملحوظ عند كثير من حفاظ القرآن. يعني أنا أعرف أصدقاء لي كانوا حافظين القرآن بل كانوا واخدين جوائز على مستوى الجمهورية وهم أطفال على مستوى الحفظ. دلوقتي أطباء بقى كبروا ومشغولين، واللي عنده عيادة وعنده تيجي تقول له طب سمع ربع ما يعرفش، نسي، ترك القرآن منذ 20 عاما لا يراجعه، لكن يواظب على ورد القرآن يومي، لازم يقرأ كل يوم جزء. تيجي تقول له طب راجع يقول لك لا المراجعة صعبة علي. اعرف بقى ان هو بيراجع بيقرأ كل يوم جزء ده لشهوة نفسه. هنا بقى هنا ايه الطاعة اللي بيها الشهوة الخفية اللي هي ما تبقاش حلوة، اللي ما يبقاش فيها تهذيب نفس، اللي هو يواظب عليها 30 سنة ولا يجد ثمرة. لكن لو الإنسان خالف نفسه في الطاعة يجد الثمرة بمجرد مخالفته لنفسه بسرعة، يجد ثمرتها في تهذيب نفسه سريعة. أحد الصالحين حج يجي 40 حجة، وكان فاهم أنه هو في عمله ده حاجة عظيمة في حد يطول يحج 40 حجة، فيش أجمل من كده حج. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فهو قاعد مرة في وسط عبادته أمه بتقول له قوم إملالي القربة دي مية، فصعب على نفسه مع إن الحج أسهل عليه، هو في العراق بيحج يشوف يمشي قد إيه سهل عليه، والقربة اللي حيملها مية خطوتين صعب عليه، والإرم اللي حملها مية بأمر أمه طاعة لأمه، فالشرع أمره بطاعته، والحج الله أمر بطاعته أيضا فيه، فدي طاعة ودي طاعة، لكن طاعة سهلة على النفس كان يفعلها دون كلفة، فعلم أن كل حج كان فيه رياء، بمجرد أن صعب عليه أن يرمي الإربة لأمه، قال والله لو كان هذه الطاعة وهذا أمر من الشرع أمرني أن أفعله وهو صعب على نفسي والحج سهل، فإذا حججت 40 عاما لشهوة نفسي. شوف كيف يكتشف الإنسان اللي عنده بصيرة عيوب نفسه وهو في وسط الطاعة، لأن النفس دي غريبة. أحد الصالحين كان قاعد مرة فنفسه حدثته قالت له روح البلد الفلانية في غزو اغزو، قال بقى نفس تأمرني بالجهاد والجهاد طاعة، أكيد ده فيها إنة، أكيد فيها سم بقى، فمرضاش يتحرك، قال يا رب بصرني ليه بس، يعني نفسي إزاي تأمرني، أنت تقول يا رب أن النفس أمارة بالسوء، وإننا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وأن النفس لا تأمر بطاعة أبدا، فإزاي نفسي تأمرني بطاعة يا رب، إزاي بصرني. فأم إيه ألهم، أم قال إيه، طيب أنا يمكن علشان نفسي قالت لي أروح أجاهد كده علشان هناك الناس تعرفني، يقوم طول الطريق يقول لك فلان العابد جاي جاهد، يقوم الكل بقى يقابلني بالترحاب وابقى مشهور، يمكن ده حظها. طيب ايه رأيك بقى، انا هروح من بلاد محدش يعرفني فيها، يعني همشي من طريق الناس ما تعرفنيش فيه. قامت نفسه قالت له انا ما عنديش مانع روح، قال لا ده مصيبة بقى، ده فيها ان بقى، كل ما يعرض على نفسه حاجة اللي هي مطوعاه ده فيها مصيبة. فلما لقاها طوعته قال طب انا هروح وحجاهد حاسر الرأس بين غير درع علشان مع اول هجمة اقتل. فعرض الامر ده على نفسه قالت له اه انا موافق، قال الله ايه المصيبة دي بقى، ايه الحكاية دي. فراحت نفسه ردت عليه في المنام جاله رؤية، قالت له انت تقتلني في كل يوم 100 مرات بمخالفتك اياه، أما إن ذهبت إلى المعركة أقتل مرة واحدة ثم أشتهر بين الناس أني مت شهيد، يبقى برضو ليها حظ. شفت بقى النفس خبيثة إزاي ولئيمة إزاي. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر وقال أول من تصعر بهم النار يوم القيامة 3، منهم واحد مجاهد ومنهم متصدق ومنهم شهيد. كلنا حافظين الحديث ده، أهو الشيخ عايز ينبه لك ان النفس ممكن في وسط الطاعة تحولها المعصية، تبقى انت بتعمل الطاعة وحولتها هي المعصية، تبقى ما هي ما لك من الطاعة الا الصورة بس وهي معصية، عشان بتعمل ليقال عليك انك طائع. للشهيد يقول يا رب استشهدت كيف يسعر بي النار، ده انا مت شهيد يا رب، يقول كذبت لقد استشهدت ليقال عليك شهيد، قاتلت ليقال عليك شجاع، اما وقد قيل. والتاني يقول ايه تصدقت ليقال عليك جواد، اما وقد قيل. والتالت العالم اللي كان بيعلم الناس يقول له لقد علمت الناس ليقال عليك عالم، اما وقد قيل. خدت اجرتك في الدنيا وخدت جائزة الدولة التشجيعية، وكل الناس ما تقابلك تقبل ايدك وتشيل لك حذائك وتدلعك، مفيش احسن من كده، عايز ايه تاني؟ خدت انت ثوابك في الدنيا تمام، كل ما تروح تشتري حاجة من السوق يقول لك العالم الفلاني جاي، احنا بنبيع البتاعة دي ب100 جنيه لكن انت عشان خاطرك هنديلك ب50. الله، ده بيرخصوا له الاسعار حتى، ده حياته كلها بقت سهله. طب ما انت خدت اجرتك بقى، يبقى انت كنت بتعمل من اجل هذا. يا لئيم، فهمت ازاي؟ عشان كده شايف بيقول لك ايه بقى، عشان كده اي طاعه عرضها على نفسك اذا سهلت عن نفس اختار الطاعه الصعبه عن نفسك. اذا كانت صلاه البيت لما الاذان يدن سهله على نفسك، او تقوم السجاده قدامك تروح فارشها الله اكبر، تروح ناقر الارض 4 ركعات خلصت الدور وتنام، سهله صح؟ لكن صعب بقى انك انت تقوم وتتوضى وتلبس وتروح الجامع وتستنى وتصلي السنة وتستنى ما يقيموا الصلاة وبعدين تصلي مع الجماعة وبعدين ترجع تاني، برضو مشوار يعني تعب برضو. يبقى تعرف ان صلاتك في المسجد تهذب نفسك عن صلاتك في البيت، لان صلاة البيت فيها سهولة. يبقى كل انسان يعرض اي عبادة قدامه كده يشوفها، لو صعب على نفسه يعملها، لو سهل على نفسه يأجلها. زي ما قلت لك دلوقتي حفاظ القرآن سهل قوي، تقول له ايه؟ تقول له اقرا جزء قرآن، يقرا بربع خلصه لك في ربع ساعة. طب راجع جزء القرآن ده وهسمعه لك، يقول لك طبعا اذنك بس لما اخد اجازة كده ان شاء الله ونتقابل في الصيف ان شاء الله ابقى راجع. الله، لا لا، بس حسب درجة نسيانه، حسب درجة نسيانه. بيقول القراءة مش هي مراجعة، لا، لما يبقى ناسي خالص القراءة التلاوة دي ما بتبقاش مراجعة، لازم يجيب الآية مرة واثنين ويسمعها لنفسه ويربطها باللي بعدها واللي قبلها، عايزة مجهود لأنه نسي خالص. مراجعة للي منسيش، يعني الناس المتينة في الحفظ مجرد يمسك القرآن بعينه كده يقلب كده الصفحات خلاص راجع، وبعدين يستعمله في صلاته يكتشف بقى هو فعلا حافظ ولا مش حافظ. القرآن اللي بتصلي بيه هو ده اللي انت حافظه، القرآن اللي انت بتسمعه كده والمصحف مقفول في جيبك لكن ما لا تجرؤ انك تصلي بيه، ده مش لسه ما حفظتوش. فهمت ازاي؟ فلازم تمر بالمراحل دي، عايزه كفاح وعايزه جهاد. سيدنا سفيان الثوري بيقول ايه؟ جاهدت القرآن 30 عاما واستمتعت به 30 عاما. يعني قاعد يكافح ويجاهد 30 سنة لحد ما القرآن بقى معاه مية، وبعد كده بقى يستمتع بيه، بقى يقرا يجيبه من هنا ومن هنا بقى، ويجيب من كل حتة ويقرا بقى مبسوط بيه فرحان بيه بقى. فهي المسألة عايزة جهاد. فأي طاعة لازم الإنسان يعرضها على نفسه. الطاعة الصعبة عليك، افرض واحد بخيل سهل قوي عليه يصوم، الصيام مش طاعة حلوة؟ يواظب على الصيام ان شاء الله يوم ويوم، حتى يقول لك اوفر، هنوفر الفطار والغدا، يلا بلغ، يعني توافق طبعه، يعني بقت عباده موافقه طبعه، اهي الصيام ما يوصلوش، لو صام العمر كله ما يوصلش لانه اصلا بخيل. لكن اللي يوصله انه يتصدق لانه فيها مخالفه لنفسه، لانه حريص على المال، نقول له لا بقى طلع مالك، اخرج من مالك، يعني تعمل ما يخالف طبيعه نفسك. واحد شايف في نفسه كده الكبر وان هو متميز على الناس، نقوم نقول له خش امسح دوره الميه بتاع الجامع يوم الجمعه عشان كل الناس تشوفه وانت مشمر كده ولابس الابقاب وداخل كده، ترش وتنزل البراز والبول وبتاع وتنضف الحكايه دي يوم، حتى الناس تتافف منك ويقول لك ايه ده القرف ده، ما قدرش يجيب واحد يديله 5 جنيه كان يعمل الشغلانه دي؟ هو احنا اللي عايزينها كده، انك انت تسقط مروءتك امام الناس عشان انت عامل نفسك قمع قدامه. طالما انت عامل قمع بقى اكسر نفسك. ومعروفة القصة بتاعت الشيخ الشعراوي لما كان قابل قابل مش فاكر مين في الجزائر، وبعدين لا مش جامعة القاهرة، ده كان في الجزائر دي قبل ما يجي هنا، ده كررها تاني هنا، كررها تاني هنا، لكن هو عرفها من شيخه الشيخ القادري في الجزائر. لما قابل بوماديا وكان هو عضو في يعني كان معار في الجزائر في الفترة دي، فقال محاضرة فأعجبوا بيه إعجاب شديد، فقام شيخه شاف فيه إنه شاف نفسه في الجزائر، شيخه كان جزائر، قام قال له إيه؟ قال له روح المسجد بتاع الجامعة اللي أنت اديت فيها وامسح، امسح دورة المية بتاعته. هو عايز يكسر نفسه تهذيب. فلما حصل له نفس الموقف ده هنا في مصر وراح الجامعة وكادوا يشيلوا العربية بتاعته أو شالوها بالفعل فرحا بيه، فحس إن هيشوف نفسه تاني، فراح إيه مسح ميضة سيدنا الحسين، كان ساكن، هو كان ساكن جنب سيدنا الحسين. يعني الخلاصة إن الإنسان يشوف إيه اللي صعب على نفسه، مش يعمل نفسه متميز، لا، التميز ده هو ربك اللي يميزك، أنت ما تميزت نفسك. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. شوف ربك سبحانه وتعالى لما كان نبينا أكثر الناس تواضعا رفعوا ربنا على رؤوس الخلائق، الشجرة اللي فيها ثمر تلاقيها منحنية كده متواضعة عشان فيها ثمر عشان الناس تلتقط، إنما الشجرة اللي مالهاش ثمر مرفوعة كده، صح؟ كلما ازداد الثمر فيها كلما ازداد إيه انحنائها تواضعها. فلما كانت ثمرات النبي أكثر الثمرات كان أكثر الناس انحناء وتواضعا للخلق، فالكل اقتطف منه واستفاد ورفعه الله على رؤوس الخلائق. فكلما كان العالم مثمر كلما انحنى، وكلما قلت ثمرته رفع هامته تكبرا على الناس. افهم يعني ربنا بيدي لك نماذج في الحس. والمثال ده اللي ضربه سيدي جلال الدين الرومي اللي ضربه في التواضع، قال انظر في الحس كيف أن الشجرة المثمرة كلما ازداد ثمرها تواضعت وانحنت الخلق حتى يقبضوا منها ويستفيدوا، كذلك الإنسان الولي الصالح كلما ازداد ثمرته كلما تواضع للخلق فاستفادوا وأفاد، هو نفسه يستفيد وهم يستفيدوا. الطاعة السهلة موصلة لو على فترة بعيدة أم أنها تحجب عن الله تماما فتقاس على المعصية؟ الطاعة السهلة على النفس يثاب الإنسان عليها في الآخرة إن كان فيها إخلاص، لكن لا تهذب النفس، يثاب عليها إن كان فيها إخلاص لكن نفسه ما تهذبش. وعلشان كده لازم إحنا بنتكلم في تهذيب النفوس مش بنتكلم في مطلق طاعة. الطاعات معروفة خلاص، إحنا مش هنغير الطاعات اللي ربنا قالها، لكن إحنا بنتكلم إن الطاعة دي بستان كبير، أي طاعة فيها دواء ليك. إذا كنت أنت رجل تحب الشهرة أو إنسان تحب الشهرة بالطاعة فتكثر من الطاعات السرية كالصيام، قيام الليل، الصدقة المخفية، تكثر منها قوي دي. ليه؟ لأن دي ضد الشهرة، وأنت راجل بيحب الشهرة يبقى تكثر من دول، وتقلل مكثك في المسجد، حتى إن السنن ما تصليهاش في المسجد، تصلي في المسجد الفريضة بس وتطير تصلي الباقي في بيتك، حتى السنن ما تصليهاش في المسجد، حتى لا تشتهر، لدرجة نقول له ما تبكرش يوم الجمعة عشان ما تشتهرش في الحي إنك أنت راجل مجتهد، طالما أنت راجل بتحب الشهرة، تعالى مع الأذان. بالرغم إن التبكير سنة حاجة جميلة، لكنها هي سنة في حق غيرك الذي لا يريد الشهرة، أما أنت فتريد الشهرة. يبقى كل إنسان بيختار من الطاعات اللي بيها يهذب نفسه علشان نفسه ما تتغاش عليه، هذه المسألة. لكن قد يساب عليها لكن لا توصله، أي تهذيبا لنفسه، لأنه خد بالك إن في ناس هيبقوا عوام أهل اليمين. إحنا بنتكلم في أحوال المقربين، المقربين حاجة وعوام أهل اليمين حاجة تانية. عوام أهل اليمين خلاص كل الطاعات هتوصله إن شاء الله يساب، ودول هيستمتعوا بجنة الزخارف، لكن إحنا بنتكلم لإنسان يريد أن يدخل جنة المعارف ويصير في طريق الولاية، فده إنسان تاني، ليه طريقة تربية تانية، ليه غذاء آخر غير غذاء التاني. أنت نفسك لما تيجي تربي جواد للحرب بتأكله أكل غير الجواد اللي هيجر عربية كره، يعني الفرس اللي هتاخده للحرب بتأكله أكل مختلف عن الفرس اللي بتعده عشان يسوق عربية كره ولا حنطور، صح؟ انت الوقت نفسك بتعدها لإيه؟ انت عايز تخش جنة الزخارف مع عوام أهل اليمين، خلاص خليك عيسى بهللة بس تواظب على الطاعات المعروفة وخلاص، وانت هنا على كده واظب على كده وربنا يكرمك تموت على كده بس، واحنا هنكبر عليك اربع ما تقلقش وهنعمل اللازم، انت موت واطمئن تقلقش خالص هنقوم باللازم كله. لكن احنا بنتكلم على واحد يريد ان يموت قبل ان يموت، تموت نفسه قبل ان يموت، فيدخل الجنة والناس لسه في الدنيا وهو لسه جسده في الدنيا، يسموها جنة المعارف اللي هم قال عليها الصالحين لو عرفها الملوك لقاتلون عليه. احنا بنتكلم في حال دول، مش بنتكلم في حال الانسان العادي المعتاد، وعشان كده مش كل واحد يستسيغ مثل هذا الكلام. اللي بيستسيغ هذا الكلام اللي هو بيطمح انه يكون اعلى من مما هو فيه، مما اقام الله فيه، اعلى عند الله لا عند الخلق، عند الله لا عند الخلق، عند الله وعند رسول لا عند الخلق، فهو لا ينظر الى الخلق اصلا. حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، وحظها في الطاعة باطن خفي، ومداواة ما خفي صعب علاجه. لما واحد يجهل عليك وانت تحلم عليه أصعب كتير من انك انت تروح تتصدق على انسان من غير ما يجهل عليك، سهلة. انا اقول لك روح كده الرجل اللي قدامنا ده راجل غلبان، دي له 10 جنيه، تقول لي حاضر هوا خدها تنك جاي، سهل على نفسك. طيب خليه كده يدوس على رجلك ويشتمك وانت امسك لسانك وما تغضبش منه ومش كده وبس، واعفو عنه ومش كده وبس، واحسن اليه. اصعب قوي بقى، دي بقى اللي صعبه صحيح. وهو ربك بين لك درجات الناس كلها، قال لك ايه؟ والكاظمين الغيظ، اللي هي اول درجه، اكظم غيظك وخلاص وروح. وبعدين في درجه اعلى بقى، انك تكظم بعد الكظم ايه؟ انك تعفو عنه. ما انت ممكن تكظم غيظك وتقول اه حاضر هسويك، وبعد كده كل يوم تعمل له حاجه تكيده فيه، حطيته في مخك بقى، فهمت ازاي؟ تبتدي بقى كل يوم تسويه على على على على نار هاديه لحد ما يعزل ويسيب لك الحي اللي انت فيه من كتر ما حطيته في مخك بقى. يبقى انت كده انت كظمت غيظك لكن ما عفتش عنه، كظمت غيظك لكن ما عفتش عنه، بتنتقم. وطالما بتنتقم وبتعامل مع الناس بايه؟ بالانتقام، يبقى ربك هينعاملك بالانتقام. انت عايز ربك يعفو عنك، اعفو عن الناس. عايز ربك يحسن اليك، احسن للناس. يعني عامل الناس كما تحب ان يعاملك الله. فعشان كده في درجه الكاظمين الغيظ يعلو عليها العافين عن الناس، يكظم ويعفو، يعني ولا كانه عمل لك حاجه، يعني كل يوم تسلم عليه عادي حبيبك مفيش حاجه. وفي بقى درجه اعلى، والله يحب المحسنين، تحسن اليه. شفت بقى المساله؟ سيدنا الحسين كان بيتوضى، فقال للغلام بتاعه، العبد عنده، قال له هات الوضوء يا غلام، جاب له الوضوء. فالولد الصغير قرب كده الاناء قوي، فسيدنا الحسين بيعمل كده وعمل كده، فراح خبط كده اهو هنا اهو، فايه؟ فشج حاجبه من المعدن. فالواد الغلام شاف الدم وشاف الجرح وبتاع، بقى يترعش، هاك عليا والله ما اقصد، والكاظمين الغيظ. قام سيدنا الحسين بص قال له كظمت غيظ؟ قال له ولا عفينا عن الناس؟ قال له عفوت عنك؟ قال له والله يحب المحسنين؟ قال له اذهب انت عتيق لوجه الله. في الحال ليه؟ لانهم تهذبوا بتهذيب النبي لهم، فكانوا في الحال على طول، مش يقعد يقوم في نفسه يوم واثنين وثلاثه وبعدين في الاخر يعفو، مش بيناكب في نفسه لان نفسه لسه صح. يجي ينام لو اشوفه ده عايز اشوفه، بس ايه؟ اشوف دمه بيسيح كده، واخد بقى، بيحلم ان هو بيرزعه على الاول، بينتقم منه ويتك على اسنانه وحاجات شغلانه كده. يقول لك اللي يرميني بالميه ارميه بالدم، والحاجات اللي بيقولوها الناس. لا، ما فيش الكلام ده. يبقى دي عباده اصعب. يبقى العفو عن الناس والاحسان لمن ايه؟ لمن ظلمك ومن منعك، اصعب كتير قوي من مطلق الصدقه لمن لم يفعل معك شيء، صح ولا لا؟ يبقى انت لما تحب تتصدق وتقتل نفسك، تصدق على من ظلمك ولا وعلى من اساء اليك، دي اصعب بقى. لكن مطلق اهي دي هتدفع 10 جنيه هنا و10 جنيه هنا، هي القيمه هي هي، لكن قيمتها هنا عند من منعك، عند حاجتك وصار هو محتاجا، توصلك الى الله اكثر من 10 جنيه دي عند اللي ما منعكش اصلا ولا تعرف ليه. لان انت اللي ما تعرفوش ده انت بتديله لان ما فيش بينك وبينه حاجه، انما التاني بتنتقم لنفسك، تبقى فرحان قوي ان هو بعد ما كنت انت محتاج وهو غني صار هو محتاجا وانت معاك الفلوس، تقوم تمنعها عنه، يبقى انت بتتشفى منه، يبقى انت بتقوي نفسك. فهمت بقى الشهوه الخفيه اللي في المسائل؟ فربنا ينجينا. ومداواه ما خفي صعب علاجه. ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق اليك. اهو زي ما قلت لك، ربما يدخل الرياء اليك من حيث لا ينظر الناس اليك. يعني ايه؟ يعني انت بتعمل عباده ما حدش دريان بيها، لكن تتمنى ان الناس تعرفها. تتمنى ان من جواك، يبقى انت بتعملها وتحب ان الناس تعرفها. وبتعمل المعصيه وتتمنى ان الناس ما تعرفهاش، كأنك انت بتراعي نظر الخلق اكثر من نظر الخالق. تبقى انت كده واقع في 60 ده، ده انت كده واقع في 60 ده. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. يدخل لك الرياء من غير ما نظر الخلق، لان شوف انت نفسك عايزة ايه، بتتشوف لايه، نفسك تتشوف لايه، على حسب. فربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق اليه. زي الرجل الابله اللي بيضربه بالمثل، يقول لك كان واقف يصلي كده بخشوع في مسجد في الكوفه، واخر خشوع فالناس قاعده تقول يا سلام شوف الخشوع، شوف الصلاه الجميله، فراح قطع صلاته قال لهم لا وصايم كمان. يبقى ده قبله، ده هو عايز يشتهر، ده يبقى راجل بقى عايز يشتهر، دي مشكلة تانية. استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك. شفت؟ ياه، ده كل واحد يعبد ربه وقاعد في الطريق سالك عايز يبقى ولي وليه كرامات عشان الناس تتلم حواليه. الله بقى، ده عايز يبقى حاوي بقى، حاوي بقى ويلم بقى. يبقى دي مسألة دليل على عدم صدقك في عبوديتك، بل لو كنت صادق في عبوديتك تريد أن يخفى حالك حتى عن نفسك، حتى عن نفسك تريد أن يخفى عنك، لا يظهر لك شيء. شفت أنت سيدنا أبو يزيد البسطامي لما تجلى الله عليه وقال ماذا تريد؟ فقال أريد ألا أريد. أم تلميذ سيدنا يحيى ابن معاذ قال له إيه؟ كنت قلت يا فضيلة الشيخ أريد المعرفة، يعني كمال المعرفة. قال والله غرت أن يعرفه غيره. شفت المقام بقى؟ فعرف إن شيخه ده بيشرب من مقام تاني عالي، حاجة تانية، يعني نفسه ليست لها أي شهوة، حتى شهوة المعرفة عن دون سائر الخلق، هو عايز يبقى سائر سائر الناس، مش عايز غيره. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني ولا نفسه. شفت ولا نفسه؟ آدي النقطة. استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك. يوم ما يحصل لك حاجة وواحد كان مضايقك في الشغل ولا بتاعه، وبعدين تعرف انه عمل عملية، تقوم تقول لزمايلك شوف اصل انا سري باتع، انا اللي يجي عليا ما ينفع، انا مش بقول لكم شوفوا، وعايز تلم الناس في الميدان وتقول يا قوم انظروا كل من يقف ضدي بيحصل له كذا وكذا. يبقى عدم صدقك في عبوديتك. واضح الكلام؟ فالانسان يسيبها على الله، بل يتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعمي الخلق عنهم عشان يستريح منهم ويستريحوا منه. زي ما قلنا امبارح في حكمة امبارح، ليه ربنا اخفى الولي؟ اخفى الولي لمصالح للولي ولمصالح للناس. مصلحة الولي انه يختفي امام الناس، انه يأنس بربه، لان لو الناس اشتهرت ولايته هيشغلوه عن ربه. هتلاقي طوابير يا عم، كله قاعد ينط عايز يشوف مين الولي ده، وعايزين يقطعوا تذاكر. طب والولي هيروح ينام امتى ويذاكر امتى ويصلي امتى ويعبد ربه امتى؟ هيلاقي اموره تشوشت، يجي حتى يروح يجيب اي خضار من السوق ولا بتاع، فضلت الولي جه، فضلت ما تعرفش حتى تجيب حتى حزمة جرجير لولاد، مش هتعرف تعيش حياة حلوة، هتلاقي نفسك تعبان قوي. يبقى انت نفسك هتتعب لو ربنا كشف ولايتك لنا، هتتعب. طيب وبعدين الناس يتعبوا ليه؟ لان لن يقوموا بحقك، فان لم يقوموا بحقك يبقى كده ارهقتهم. واذا امرتهم وجبت عليهم طاعتك، لانك ولي الله اي لسان الله لهم، فوجبت طاعتك عندهم. فطول ما هم مش عارفين تقول لهم اي حاجه، سمعوها ما سمعوهاش ما تفرقش، ما انت بقى مش عارفوش سرك، يقوم ما يبقاش فيها معادله الاولياء. انما لما يبقى عارف انه هو انك ولي، وبعدين بعد كده تيجي تامرهم فيعصونك، يبقى ايه؟ برزهم الله بالعداء والحرب، يبقى راحوا في داهيه، يبقى ربنا ايه؟ ريح ده من ده، مش بيقول لك شيل ده عن ده، يرتاح ده من ده. الامثله دي ليها معنى، الامثله دي اصلها اتقالت بعد مئات السنين من التجارب، فصارت لها معنى عميق. فراح ربك سبحانه وتعالى شال الشهره عنك علشان يريحك. طب هقول لك حاجه، شهره الدنيا بلاش شهره الولايه. هو مثلا حسني مبارك يقدر يتمشى في شارع 17 كده لوحده كده رايق كده ولا بتاع؟ ما يعرفش، مسكين، لازم حراسه ولازم شغلانه ولازم يبلغ وزاره الداخليه قبلها بيومين ويوضبوا الدنيا ويسفلتوا الشارع والدنيا موال، مش هيعرف حتى يروق مع نفسه. لكن انت اخرج انت تمشى تستمتع بكل مطب، ما يهمكش، والناس لا تلتفت لك، فتقوم انت تبقى ملتفت لنفسك ولا حد دريان بيك، تبقى ماشي مبسوط مستريح، صح؟ تقدر تجيب اللي انت عايزه وما تجيبش اللي انت عايزه، ولا حد دريان بيك، وتروح بيتك مستريح، وانتهينا على كده. اهل الشهرة في الدنيا ما يعرفوش يعيشوا الحياة بتاعتك دي، يعني هم مساكين، فما بالك أهل شهرة الآخرة يكونوا أشد، والإقبال عليهم بيبقى أشد، أشد من الإقبال على الفنانين أول ما يشتهروا، بس هتلاقي عليهم أشد من الإقبال حتى على الرقاصين والفنانين والكلام ده. عارف يقول لك مش عارف المسرحية الفلانية فيها الفنان الفلاني، تلاقي طوابير كله بيقطع عشان بيحبوه، أصل راجل إيه مضحك مهزق بتاع بيعمل أي حاجات كده إيه بتحرق بتضحك الناس يعني، أصل كل ما يهزق نفسه كل ما الناس تحبه أكتر، يقوم يقطع تذاكر. فده لما يجي يمشي في الشارع حتى لو هو ماشي بيعيط الناس تسخسخ من الضحك، لأن متعودة إنه راجل مضحك، حتى لو هو مش عارف إيه ماشي بيعيط يفتكروا إن هو بيضحكهم. أتاري فيه مسمار دخل في رجله، مش لاقي حد يشيله المسمار من رجله، مسكين كل ما يعيط ويصوت يفتكروه ان هو بيمثل عليهم عشان يضحكوا، يقوموا مضحكين لحد فين لما يوطي هو مسكين يشيل المسمار من رجل نفسه. ليه؟ لانه بتاع شهرة، فالشهرة ليها مضرها. استشرافك ان يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك. لدرجة كان في منهم من أحد الصالحين كنت قرأت عنه يقول لك صام 40 عاما دون أن يعرف أهل السوق أنه يصوم، ودون أن يعرف أهل بيته أنه يصوم. كان يخرج كل يوم الصبح ياخد فطاره من بيته على أنه هياكل في المحل، يروح متصدق بيه في الطريق ويخش محله يقعد يصلي ويبيع ويتاجر، واخد بالك ازاي، ولحد ما يغرب الشمس يروح واكله لقمه ومروح البيت. لا اهل السوق عرفوا انه صايم، ولا بيته مراته عرفت انه صايم، قعد كده 40 سنه. مش انت يوم ما بتصوم يوم واحد في الاسبوع هتطبخوا لنا ايه النهارده واعملوا لنا مش عارف ايه، ده انا صايم طول النهار ارحموني وسيبوني، وقاعدين يهولك طول النهار. الفرق كبير، الفرق كبير من حال الاولياء اللي هم مش عايزين يشتهروا وبين أهل العوام في العبادة. والعجيبة أن العم ده اللي أنت بتضحك عليه ده ربنا برضو راضي عنه وبيديله ثواب، رحمته واسعة، لكنه نفسه قوية عليه، فهو من عوام أهل اليمين، هيدخل الجنة مع الحضانة، واخد بالك، مع بتوع الحضانة. ويقول لك الأطفال أحباب الله، يلا ما أنت طفل في الإيمان، واخد بالك، طفولي في إيمانك، ربنا هيدخلك برضو، يلا خش خش يا ابني يلا. زي ما يجي الولد كده في المقرأة وعلشان نحفظه القرآن نديله بسكوت، كل يوم هو رايح للمقرأة يقول لأمه إيه، أنا رايح أخد بسكوت، يعني مش رايح يحفظ قرآن، ده هو رايح ياخد بسكوت، من خلال البسكوتة دي بيحفظ القرآن لوحده، صح ولا لأ؟ زي بعد سنة 2 3 بقى بيحفظ القرآن. أهو كذلك الإيه، الإنسان المبتدئ مع الله، هو بيعبد ربه عايز ليه يا ابني؟ عشان ربنا يسهل لي رزقي ويسهل لي حياتي ويعافيني في بدني وينجح لي ولادي، يقوم ربنا يديله البسكوتة دي، وبعدين لما يموت يدخله الجنة برضه بسكوتة تانية، ويفضل ساتر حاله كده ومع السلامة. لكن احنا بنتكلم على أحوال أهل الخصوص اللي هم بقى عايزين يخترقوا كل هذه الحجب والتوهمات ويصلوا إلى ربهم بتوفيق الله لهم. لو بيحب الأولياء بقى أبو بسكوتة حلو، هاي يحشر معهم، لكن حال التجلي الأعظم، كل تجلي واحد على حسب معرفته بربه. ما هو العجيب إنك أنت بتبقى قاعد ربك يتجلى عليك وبيتجلى على اللي جنبك، وتجلي على اللي جنبك غير تجلي عليك، غير تجلي على فلان، غير تجلي على علان، وكل واحد سعيد بالتجلي بتاعه ولا يدرك إن تجليه يختلف عن تجلي غيره، وتجلي كل نبي يختلف عن تجلي أي نبي آخر، ويختلف تماما عن تجلي رسول الله وهو أعلى التجليات. فالكل ربنا سبحانه وتعالى يتجلى عليهم في الجنة فيرونه، والكل يراه حسب مقامه، مش رؤية واحدة، الكل يراه بوضوح لكن حسب مقامه. هذه المسألة، تبقى أنت قاعد كتفك في كتف الولي لكن أنت متجلى عليك وده متجلى عليه، شتان ما بين التجليات، فرق كبير. كما كنت في الدنيا شتان ما بين الفهمين، شتان ما بين القلبين، شتان ما بين العملين، والعمل واحد. فهمت المسألة؟ والله أعلم. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا. إذا كان يخفي صيام عن أهل بيتي وأهل السوق فكيف عرفنا نحن ذلك؟ عرفناها لما الناس عرفوها تلامذته بعد 40 سنة. ما أصل فيه من الأولياء ربنا يخفي حالهم فترة طويلة من الأزمان وبعدين يروح مبين حالهم للناس عشان الناس تفوق تعرف مقامها فين والناس دي. فربنا سبحانه وتعالى عرف حاله لبعض تلامذته فلما مات تلميذه ده هو اللي ادي كل الحكاية بس. او ربنا يعرف حاله برؤية يجي الاحد تلامذته في الرؤية يقول له كيف دخلت جنة ربك او ما فعل الله بك، زي ما عرفنا الامام الشافعي ربنا غفر له بايه، ما احنا عرفناه برؤية. اظن سيدنا الربيع الجيزي او المرادي احد تلامذته يعني شافه في الرؤية بعد ما توفي الامام الشافعي فقال له ما فعل الله بك؟ قال ادخلني الجنة. قال بالعلم الذي نشرته يا امام؟ قال لا والله بصلاتي على النبي في كتاب الرسالة اللي هي اللهم صلي افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وقوموا إلى صلاتكم وسلامكم.